بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم تسمى صدقة، وأما للأمير الذي فوقك فهذه تسمى هدية وهبة، والغالب أنك تؤمل أكثر من ثمنها. ذكروا بعد ذلك عطية الوالد لأولاده، أنه إذا أعطى أولاده عطية بدون سبب فإنه يلزمه التسوية والعدل. تعرفون حديث النعمان ابن بشير بن سعد أعطى ولده عطية النعمان، قيل إنه أعطاه غلاما نحله غلاما، فقالت أمه: أحب أن تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ليشهده فقال: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا. فقال: فارجعه. أو وقال: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال لما قال: أشهدك على هذا، قال: لا أشهد على جور. كل هذه الألفاظ في الصحيحين أو أحدهما. وقوله: اعدلوا بين أولادكم، العدل هو التسوية. اختلف في مفهوم هذه الكلمة، فبعضهم قال: يسوى بين الذكر والأنثى، لأن قوله اعدلوا بين أولادكم يعني سووا بينهم، فيعطي الذكر كالأنثى. وقيل إن العدل هو أن يقسم لهم على الميراث، على ما في الميراث، للذكر سهمان وللأنثى سهم. وذلك لأن كتاب الله تعالى هكذا فرض لهم، ولا شك أنه أعدل العدل، أن القرآن هو أعدل ما يقال إنه عدل. هذا هو الصحيح، أنه يسوى بينهم بقدر ميراثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا قدر أنه فضل بعضهم وزاده، ففي هذه الحال يلزمه التسوية، فيسترد ما أعطى ذلك الذي أعطى. لقصة النعمان، فإنه رد تلك الهبة أو تلك النحلة، ردها، فعلم بذلك أنها لا تلزم، لا لزمت ولو قبضها ذلك الإبن، وأنه يلزمه التسوية. فإن قدر على أن يعطي الآخرين مثل هذا الذي أعطاه فإنه يلزمه أحد أمرين: إما أن يعطي الآخرين حتى يستووا، أو يسترد ما أخذه من ذلك الذي فضله. لو قدر أن الأب مات قبل أن يسوي بين أولاده، ففي هذه الحال هل تثبت؟ ذكروا أنها تثبت، وأن الورثة ليس لهم مطالبة أخيهم، وهذا هو الذي عليه الفتوى. وذهب آخرون إلى أن للورثة مطالبة أخيهم، فيقولون أبونا فضلك أعطاك شيئا زائدا علينا بغير سبب، فنحن لا نرضى، يلزمك أن تأتي بما أعطاك وتضعه بالتركة ونقتسمه بالسوية. هذا قول لبعض العلماء، وله وجاهته حتى لا يلحق أباه إثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جورا، لا أشهد على جور. هذا إذا أرادوا إبراء ذمة أبيهم فإنه يلزمهم التسوية، فيرد ذلك الذي فضل على إخوته. ثم في هذه المسألة شيء من التفصيل، فنقول إنه قد يجوز التفضيل لبعض الأسباب أو بعض المناسبات، فمن ذلك تزويج من بلغ منهم، لأن التزويج يعتبر كالنفقة، فإذا بلغ واحد وزوجه ثم بلغ الثاني وزوجه فليس له، فلا يلزمه أن يعطي الأصاغر مثل ذلك الكبير الذي زوجه، ولو كانت أمهم مثلا مطلقة وهم تحت كفالتها فلا تقول أنت أعطيت ولدك هذا 50,000 في زواجه فأعطي أولادي 50 و50، يعني كل واحد منهم عليه أن يقول من بلغ منهم فإني أزوجه، وأما قبل البلوغ فلا يلزمني. فلو مات قبل أن يزوج بعضهم فليس لهم أن يأخذوا من التركة مقابل زواجهم، بل يقتسمون التركة ويتزوجون إن شاءوا من أنصبائهم. ومن ذلك في هذه الأزمنة إذا بلغ أحدهم من الذكور مثلا 18 سنة احتاج إلى سيارة يتنقل عليها، وقد يكون له إخوة صغار فيشتري له أبوه سيارة للدراسة وللتنقل، فهل يلزمه أن يعطي الصغار مثل قيمة هذه السيارة؟ ويقول أو تقول أمهم أعطهم، أعطيت ولدك الكبير اشتريت له سيارة 50,000 مثلا، فأولادي هؤلاء عليك أن تعطيهم قيمتها إذا بلغوا يشترونها، لأنك بذلك إذا لم تفعل فقد فضلت بعضهم. لا يلزمه ذلك، وما ذاك إلا أن هذه السيارة للحاجة، فمتى بلغ الصغير اشترى له مثلها، وقبل البلوغ ليس بحاجة إليها، فهي كالزواج. وهكذا مثلا إذا كان له بنات واشترى لكل واحدة منهن حليا 10,000، فهل يعطي الذكور مثلها؟ لا يلزمه، لأن هذا من تمام الزينة، فلا يلزمه أن يعطي الذكور مثل ذلك. عندنا مثلا الكسوة تتفاوت، هو يشتري عن كسوة أولاده الذكور قد يكفيه كل شهرين أو كل أربعة أشهر 50 ريالا كسوة، وأما الإناث فإن كسوتها قد تكون 200، فلا يلزمه إذا اشترى كسوة الأنثى 200 أن يعطي الذكر تمام 200، لأن هذه كسوة وهذه كسوة، وقد أعطى منهم كل منهم كسوته وحاجته، فهذا التفاوت ليس يلزم التسوية فيه. من بعضهم أيضا إذا زوج ابنته فبعضهن قد يجهزها مثلا ب40,000 زيادة على المهر، وبعضهن لا يجهزها يكفيها مهرها، فهل يلزمه لهذه التي ما أعطاها شيئا أن يعطيها مثل ما جهز أختها؟ لا يلزمه ذلك، لأن هذا التجهيز تستحقه، اشتري لها كسوة ما يشتري لها حليا أو أواني أو ما أشبه ذلك، إذا كان الصداق الذي دفع لها قليلا فزاده من عنده، فلا يلزمه أن يعطي أخواتها مثل هذه الزيادة سواء قبل الزواج أو وقت الزواج. كذلك ذكروا أنه يجوز التفضيل أيضا لأسباب، فمنها إذا كان أحدهم معوقا فله أن يزيده وأن يتبرع له كالمريض أو الضرير أو ما أشبه ذلك، لأنه بحاجة إلى الزيادة. وكذلك لو أن أحدهم تفرغ لطلب العلم والآخر اشتغل بطلب الدنيا، فهذا الذي اشتغل بطلب الدنيا حصل على مال واشترى له سكنا وأسس سكنه، وطالب العلم منشغل بالطلب وبالتعلم، يستحق أنه يساعده في السكن، يستحق أيضا أنه يساعده في الزواج أو في تأثير السكن، ويقول لإخوته أنتم استغنيتم وأنا مطالب بمن لم يستغني، كما أنكم مثلا استغنيتم وانفرد كل واحد منكم في مسكن وصار ينفق على نفسه وأنا أنفق على إخوتكم الأطفال، فلا يلزمني أن أعطيكم مثلهم. كذلك أيضا لا يلزمني أن أعطيكم مثل هذا الذي تفرغ للتعلم وانقطع للفقه في الدين، فليس يلزمه أن يعطي إخوته مثل ما أعطاه، قد يقول اشتغل بطلب العلم وأنا أشتري لك سيارة وأنا أزوجك وأنا أسكنك وأنا أنفق عليك، فيقول أنا لا أريد التعلم ولكني أشتغل لنفسي، فيقول إذا اشتغلت لنفسك واستغنيت فلا يلزمونها لك أكثر من حاجتك. أغنيت نفسك فلا نعطيك شيئا، نعطي أخاك الذي تفرغ. كذلك أيضا يقع أن بعض الأولاد ينقطع على والده والآخر ينفصل، فهذا الذي انقطع عند والده يستحق أن يكافئه. كثير منهم يقول أنا أشتغل مع والدي، أشتغل معه في تجارته، أشتغل معه في حرفه، في سق حرفه، أشتغل في حرفته، أساعده في حرفة أيا كانت، إذا كان مثلا خياطا أو قصارا أو خراجا أو غسالا أو نحو ذلك. فأحد أولاده انفرد بصنعة والآخر اشتغل مع والده، فهذا الذي اشتغل مع والده يستحق أن يعطيه مقابل اشتغاله، يعطيه مثلا سكنا ويزوجه، يعطيه سيارة. ثم أيضا قد يشتغل بعضهم مع أبيه 40 سنة في تجارته، والأخ الثاني موظف مستقل بوظيفته. فيجوز للأب أن يشرك الولد، يقول هذا الولد الذي اشتغل معي 20 أو 30 أو 40 عاما أجعله شريكا، أجعل تجارتي بيني وبينه نصفين، أو اشتغل معي في حرفي، في سق الحرف وفي إصلاح المضخات وفي حفر الآبار وفي الحرف والسقي والزبر والغرس وإصلاح المجاري للماء وما أشبه ذلك. لا شك أنه تعب معك 10 سنين أو 20 سنة، فإما أن تجعل له مرتبا كما لو كان أجنبيا، وإما أن تشركه في هذا الحرف. وهكذا في البوادي بعض أولادهم يتعلقون بالوظائف، وبعضهم يبقى عند ماشية أبيه يرعى ويسقي ويحفظ إبلا أو غنما، فينقطع على حفظ ماشية أبيه. فهل يسوى بإخوته الآخرين عند الميراث؟ إخوته توظفوا وكل منهم يجمع مرتبه، واشترى كل منهم لنفسه مسكنا وتأسس، وأصبح عنده رأس مال وعنده ذخيرة، وهذا انشغل مع أبيه في رعي غنمه وإبله وفي سقيها وحفظها وإصلاحها ومراعاتها وخدمة أبويه. يستحق الحال هذا أن يقسم له، أن يجعل له نصيبا من هذه الأغنام أو الإبل، ويقول لإخوته أنتم استغنيتم عن أبيكم وهذا خدم أباه وقام بخدمته وحفظ حلاله وحفظ أمواله، ففي هذه الحالات يجوز التفضيل. يقول ويحرم على الواهب أن يرجع في هبته بعد قبضه، بعد قبض وكره قبله إلا الأب. ذكر أنها لا تلزم إلا بالقبض بإذن الواهب، فإذا قبضها المتهم الموهوب بعد أن يأذن له الواهب ويقول اقبض هذه الهدية أو هذه الهبة وخذها فهي لك، قبضها، فهل لصاحبها أن يرجع فيها إذا كانت هبة تبرر ليست هبة ثواب؟ لا يجوز. وقد اشتهر الحديث المشهور قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه، وقال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هذا مثل سيء يعني مطابق. الكلب إذا أكل كثيرا، إذا وجد مثلا جيفة وأكل منها وأكل أكثر من الأكل وامتلأ وخاف أنه يضره فإنه يتقيأ يقيء نصف ما أكل، فبعد 5 ساعات أو 3 ساعات يأتي إلى قيئه ولو كان منتنا كريح الرائحة فيأكل قيئه. يقول قتادة ولا أعلم القيء إلا حرام. فالإنسان مثلا إذا تقيأ أكلا، أكل مثلا لحما أو خبزا أو نحو ذلك، وبعدما استقر في بطنه تقيأه، فهل نفسه تطمئن إلى أن يعود فيأكل ذلك القيء؟ لا شك أنه مستقذر طبعا. فيقول قتاده ولا أعلم القيء إلا حراما. فإذا كان كذلك عرف أنه لا يجوز، لا يجوز الرجوع في الهبة. من وهبها وبعدما استلمها المتهم رجع فيها ولو كانوا في المجلس ولو قبل التفرق، فإنه مثل الكلب أيا كانت ولو كانت كثيرة. ولو وهبك بيتا وأعطاك مفاتيحه، أو وهبك أرضا وأعطاك وثائقها، وبعدما أعطاك وتمت الهبة وتم التقبل والقبض قال رد علي بيتي أو أرضي أو ناقتي أو سيارتي، ألست قد وهبت حالي؟ ألست قد أهديت حالي؟ فإذا قال أنا أحق بها، فالجواب أن ذلك لا يحل لك إلا إذا كان قد اشترط أجرا، وهي هبة الثواب كما تقدم. ففي هذه الحال يجوز أن يرجع في هبته إذا كان قد اشترط لها عوضا، ويسمى المردود يعني ما يرده المتهم على الواهب. وأما قبل القبض فإنه مكروه، يعني أعطاك أو وهبك كتابا وضعه على الطاولة وهبتك هذا الكتاب أو هذا الكيس، وقبل أن تقبضه وتستلمه أراد الرجوع، مكروه رجوعه ولو كان جائزا يجوز ولكن مع الكراهة. ويستهنى أيضا الأب فيما يهب لأولاده، وذلك لأن الوالد يملك ما بيد الأبناء، فله إذا وهبهم أن يرجع. واستدل بحديث النعمان لما وهب ابنه النعمان ذلك العبد رجع فيه، لما قال له صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلما لم يكن عنده ما يسوي بين أولاده رجع ورد تلك الهبة النحلة. الأب يملك ما بيد أولاده. يقول وله يعني للأب أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء ما لم يضره، أو ليعطيه ولدا آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما، أو يكون كافرا والابن مسلما. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، حديث مشهور. ولو كان في طرقه بعض الضعف، لكن مجموعها يترقى إلى أن يكون صحيحا لغيره، فيجوز للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء سواء بقول أو بنية. فالقول إذا قال إني قد تملكت أرض ولدي هذه تدخل في ملك الأب، إني قد تملكت سيارة ابني هذه تدخل في ملك الأب. النية لو أخذ مفاتيح دار ابنه ونوى أنه أدخلها في ملك يعني في ملك الأب، ففي هذه الحال تدخل في ملك الأب بمجرد النية. أخذ مفاتيحها أو أخذ وثائق الأرض أو أخذ مفاتيح السيارة وعزم على أنه قد ملكها وأخرجها من ملك ابنه إلى ملك الأب فتدخل في ملك الوالد. يستثنى من ذلك السرية، العبدة المملوكة الذي ولده يطأها بملك اليمين يحرم عليه أن يتملكها لأن ابنه قد وطئها، ولا يحل له أن يطأ ما وطئ ابنه. ثم اشترطوا لذلك التملك شروطا. الشرط الأول ألا يضر الولد، والشرط الثاني ألا يأخذه من ولد ويعطيه ولدا آخر، فإن هذا جاور. واشترطوا ثالثا ألا يكون بمرض موت أحدهما، أي موت الأب أو موت الابن. واشترطوا رابعا ألا يكون الابن مسلما والأب كافرا. ففي هذه الحالات لا يصح للأب أن يأخذ. فإذا كان الابن محتاجا إلى هذه الدار يسكنها ويكن أولاده فيها ولا يستغني عنها، والأب مستغني، فهل له أن يخرج ولده ويقول يا ابني اخرج وانزل في خيمة أو نحوها واترك لي هذه الدار وأجرها؟ الدار ملك الابن، هو الذي ملكها وعمرها وتعب فيها وأسكن فيها أولاده، فلا يحل للولد للوالد أخذها، لأن هذا ضرر عليه، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. وكذلك قال تعالى ولا تضاروهن غير مضار، فدل على أنه إذا تضرر الابن فلا يجوز للأب أن يأخذ. إذا قال مثلا هذه سيارتي يا أبي لا أستغني عنها ولا أستطيع أن أستأجر كلما أردت أن أذهب إلى مكان، ولا أقدر أن أشتري بدلها، فكيف تأخذها وتدعني وأنت مستغن عنها؟ لست محتاجا إلى ثمنها ولا محتاجا إلى استعمالها، عندك غيرها، فلا يجوز. الحال هذا أيا كانت، حتى ولو كانت صغيرة، فلا يجوز له أن يأخذ ثوبه ويدعه عاريا، أو يأخذ طعامه ويدعه جائعا والأب مستغن عنها. كذلك لا يعطيه لولد آخر، يأخذ من هذا ألف ويعطيه الثاني، لا يجوز. وذلك لأن هذا جور، وفي الحديث لا أشهد على جور، لكن إذا كان الابن مستغنيا وعنده فضل وأخوه فقير وذو حاجة شديدة وليس عنده ما يكفيه، والأب لا يقدر على أن يعوله، فإن على الأخ أن ينفق على أخيه ولو كان لا يرث منه، أو يجوز للأب أن يأخذ من مال هذا المستغني الذي عنده فضل وينفق على أخيه الفقير. فأما إذا كان متكافئين فليس له أن يأخذ من هذا ويعطي هذا. هذان الشرطان، والشرط الثالث ألا يكون في مرض أحدهما، وذلك لأنه عند المرض تعلقت بالمال حقوق الورثة، فإذا مرض الابن وله زوجته وأمه وأولاده ذكور وإناث، فليس للأب في مرض موت الابن إذا كان مرضا مخوفا، ليس له للأب أن يأخذ من مال الابن، لأنه بذلك يظلم الزوجة ويظلم الأم ويضر الأولاد إذا أخذ تركة أبيهم. وهكذا أيضا لو كان المريض هو الأب فإنه في هذه الحال أيضا ليس له أن يتملك، لأن إذا كان مرض الأب مرضا وخوفا يعني يخاف منه الموت، في هذه الحال نقول ليس له أن يتملك من مال أولاده، لأنه والحال هذا كأنه يعطيه الورثة الآخرين، يأخذ من مال هذا ويجعله في تركته ليعطي أولادا له ما كسبوا، وليعطي زوجات له ما اكتسبنا، فيضر أولاده وينفع آخرين. هذه ثلاثة شروط الشرط الرابع ألا يكون ذلك في مرض، ألا يكون ذلك من مسلم لولد كافر، فلا يجوز للكافر أن يأخذ من مال ولده المسلم، لأن أموال المسلم ملك لورثته، والكافر ليس له ميراث، فلا يرث من مال ابنه المسلم، كما يأتينا في الفرائض إن شاء الله، فليس له أن يأخذ من مال الولد المسلم أو قريبه المسلم أو أبيه المسلم، لقوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: وهبت لأخي سيارة هدية، ولكنه أصبح بعد ذلك قليل المكوث في البيت، وقد يذهب إلى أصدقاء السوء، وأنا أخشى عليه من الانحراف، فهل يجوز لي أن أخذ السيارة ولو على وجه التهديد له حتى يقلل من خروجه من البيت، وجزاكم الله خيرا؟ في هذه الحال يحجر عليه ويمنع، إذا كان هذه السيارة أصبحت سببا لفساده وكثرة غيابه واتصاله بمن يفسد عليه أخلاقه، فلأخيه أو لأبيه أو لأحد أقاربه الذين لهم ولاية عليه أن يمنعوه، وأن يحول بينه وبين ذلك، وأن يأخذ هذه السيارة، فإما أن يبيعوها ويصرف ثمنها له في شيء آخر، وإما أن ينفق بها عليه إلى أن يعقل ويتغير عن حالته هذه. أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: بعض الواقفين يجعل ريع الوقف في أضاحي، والباقي يوزع على الورثة بالتساوي، فهل هذا جائز أم يقسم الباقي حسب القسمة الشرعية؟ يعمل بوصية الواقف، فإذا أخرجت الأوصية وقال الباقي للورثة بقدر إرثهم فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا قال بالتساوي فيسوى بين الذكر والأنثى، وإذا قال الباقي للورثة وسكت فيصح أن يسمى إرثا. أحسن الله إليكم. يقول: اختلفت أنا وأحد الإخوة على ناقة، هل هي لقحة أم لا؟ وقلت له: إن كانت لقحة فما في بطنها فهو لك، تأكيدا مني على أنها غير ذلك، فأنتجت، فهل يلزمني أن أعطيه ما أنتجت؟ في هذه الحال يكون وعدا، والمسلم يفي بما وعد، فإذا قال إن كانت هذه الناقة حاملا فولدها لك، فولدت وصارت حاملا، يوفي بما وعده. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو رد العلماء الذين يرون تكفير ثالث الصلاة تهاونا على أحاديث الشفاعة وحديث صاحب البطاقة، وأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ معلوم في أحاديث الشفاعة أنهم لا يشفعون إلا في أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله، وأنهم يعرفونهم بأثر السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، وهذا دليل على أنهم يصلون، فدل على أن من لا يصلي لا يعرف ولا تناله شفاعته. وكذلك حديث البطاقة، معلوم أن هذه البطاقة التي فيها الشهادتان حصلت من مؤمن موقن

هدية تبرر وهدية ثواب. هدية الثواب تكون كالبيع، إذا لم يعطى مقابلها فله الرجوع، وهدية التبرر لا يجوز الرجوع فيها. وقد ورد فضل الهدية كما هو مشهور، تهادوا تحابوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، مع أن أهلها لا يشترطون ثوابا، ولكنه يحب مكافأتهم. ورد حديث: من أهدأ من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وبهذا يعرف أن الهدية تكون مالا وتكون منفعة. فالإنسان الذي يعلمك ويفهمك مسألة من المسائل يعتبر قد فعل معك معروفا، وأنت تحب أن تكافئه. لكن يستحب له إذا كان قصده الثواب والأجر ألا يأخذ هديتك، لأنها قد تنقص أجره. تذكرون حديث سلمان أنه علم رجلا من أهل الصفة آيات من القرآن، فأهدى إليه قوسا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحببت أن تطوق مثله من النار فخذه. لماذا؟ لأنه أراد الأجر بتعليمه، فلا يحق له أن يفسد أجره وأن يأخذ عليه عوضا. ويقال كذلك في كل من عمل عملا يحتسبه عند الله، فلا يفسد أجره بقبول تلك الهدية، سيما إذا كان ذلك الذي علمته أو دللته فقيرا كأهل الصفة الذين هم من فقراء المهاجرين. لذلك لا شك أنه يحتسب الأجر، فليس له أن يأخذ ما يقابله. ورد في ذلك حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما معناه من عمل له عملا يبتغي به وجه الله فأهدى إليه شيئا فلا يأخذه؟ وعد في بعض الروايات أنه من الربا، وإن لم يكن من الربا الصريح. إذا عملت له عملا تحتسبه فلا تأخذ عليه أجرا، مثل إذا حملت له متاعه أو رفعته له أو أوصلته له إلى منزله وأنت محتسب وأردت أنه فقير ذو حاجة، أو كذلك شفعت له عندما انقضى حاجته أو ما أشبه ذلك تحتسب الأجر، فليس لك إفساد أجرك بأخذ هدية وقد قصدت الأجر الأخروي، فلا تأخذ أجرا دنيويا. كذلك هناك هدايا لا تجوز، وهي إذا كان ذلك المهدي يقصد مقصدا دنيويا فليس له أن يهدي، وليس للمهدى إليه أن يقبل. فإذا أهديت للطبيب لأجل أن يقدمك على المراجعين فهذه هدية شبيهة بالغلول، هدايا العمال غلول، أو للمدرس ليزيد في درجاتك فهذه من جنسها ولا يحق له أن يقبلها، أو للموظف مثلا ليقبل وظيفتك وليقدمك على غيرك في الوظيفة على من هو أحق منك، فإن هذه من الغلول أو من المحرم. ومثله ما ورد في هدية القاضي فإنها تسمى رشوة، إذا أهدى أحد الخصمين للقاضي أو نفعه وأراد بذلك أن يميز معه وسماها هدية، ولو مثلا ضيافة استضافه وأكرمه يريد أن يميل معه فإنها تسمى رشوة. وكذلك إذا كان يراجع كاتبا ويريد أن يقدمه على غيره فإنه بذلك يكون قد أعطاه ما يشبه رشوة، فليس للآخر أن يأخذ ولا للمعطي أن يعطي في مثل هذه الحالات وأشباهها. يقع كثيرا التساهل في هذا، يسأل كثيرون من أصحاب المنح يقول إني طلبت منحة أرض سكنية وإذا أعطيت هذا المسؤول أعطاني في مكان مرغوب، وإذا ما أعطيته دفعني وأبعدني. فالجواب أن نقول هذه رشوة ولو سميتها هدية، فإنك بذلك تضر غيرك، وإن الواجب عليه أن يسوي بين جميع الممنوحين ونحوهم، فلا يقدم هذا لأنه يعرفه أو هذا صديقه أو هذا من أسرته أو هذا كبير قوم أو هذا أهدى إليه أو ما أشبه ذلك. وأما حديث هدايا العمال غلول فهو مشهور إن كان بهذا اللفظ في إسناده مقال، والأصل فيه قصة ابن اللتبية الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على جمع الزكاة من البهائم، فجاء وقال هذا لكم وهذا أهدي لي، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. المعنى أنهم أهدوا له حتى يتسامح معهم. إذا كان عليه مثلا خمس شياه سمينة أهدوا له شاة وأعطوه 50 هزيلة وقبلها، فمثل هذا يعتبر رشوة ولو سموها هدية، لأنهم يقصدون بذلك أن يخفف عنهم. وكذلك أصحاب الثمار لا يجوز له أن يستضيفهم، لأنه قد يزيد في خرص من لم يضيفه أو لم يكرمه، ويتغاضى عن الذي أكرمه، والذي زاد في إكرامه ينقص عليه من الزكاة، فلذلك لا يجوز له. والحال هذا إذا أمر الهدايا والهبات فيه تساهل كثير، ويقع به ضرر على الفقراء، الفقراء الذين لا يجدون ما يهدون يتضررون، حيث أن أولئك الذين هم أهل طمع وأهل مقاصد دنيوية يقدمون من أهدى إليهم في القضايا وفي الكتابات وإخراج الصكوك، وكذلك في المنح وما أشبهها. فلا يجوز، إذا عرفنا هذا الحكم فلا يصح أن يقبل شيئا من هذه الهدايا ونحوها. عندنا فيما يتعلق بالعطية ما يحل على الأب أن يأخذ من مال ولده، عرفنا شروطه. يقول: وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه، بل بنفقة واجبة. إذا كان لك دين على والدك فليس لك أن تطالب أباك بهذا الدين وتقول: إني عندك لي دين يا أبي. إن دفعه ورده فلك أخذه، وإلا فله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. فإذا استدان منه دينا فليس له أن يطالبه ويقول: أعطني يا أبي الدين الذي عندك. وكذلك لورثة الإبن، إذا مات الإبن فليس لورثته مطالبة أجدادهم ويقولون: إن أبانا كان له دين عندك أيها الأب الأبعد أيها الجد. ليس لهم ذلك. وظاهر هذا أنه يجوز أن يأخذ من مال أولاد ابنه، أن الجد بمنزلة الأب يأخذ من مال ابنه ومن مال ابنه وإن نزل، لأن الجد أب فله أن يأخذ من مال ابنه وابن ابنه ما لا يضر الابن ولا تتعلق به حاجته. متى يجوز للابن مطالبة أبيه بالنفقة الواجبة؟ فإنه يجب عليه أن ينفق على أولاده الأصل أن الأب لا يجمع الأموال إلا لأولاده غالبا، فلذلك إذا احتاجوا للنفقة الواجبة الضرورية وجب عليه أن ينفق عليهم بقدر كفايتهم طعاما وشرابا وكسوة وسكنا، وكذلك الحاجات الضرورية كتزويج وما أشبهه عليه أن يعطيهم حاجتهم. وللأب أن يسوي بينهم في النفقة فلا يزيد لهذا عن هذا أو لهؤلاء لأنه يحبهم، بل يعطيهم بالسوية، فلا يشتري لهذا كسوة غالية وهذا كسوة رخيصة، أو يطعم هؤلاء من اللحوم والفواكه وهؤلاء من يابس الخبز وما أشبهه، عليه أن يسوي بينهم. وإذا قصر عليهم وكادوا أن يجوعوا فلهم مطالبة أبيهم حتى يسد خلتهم وحاجتهم. ذكروا بعد ذلك تصرف المريض، تصرفات المريض متى تكون ناهدة أو تكون غير نافذة. إذا كان المرض غير مخوف فتصرفه كتصرف الصحيح، فإذا كان مثلا معه وجع ضرس أو وجع عين أو ألم في إصبع أو صداع يسير في رأسه أو شبه حرارة أو سعلة يسيرة أو ألم في يد أو رجل، فإنه يتصرف تصرفا صحيحا، فله أن يعطي وله أن يتصدق وله أن يوقف، وذلك لأنه شبيه بالصحيح، والإنسان في صحته يتصرف كيف يشاء، يتصدق، والصدقة في حالة الصحة أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمسك حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، فلا يجوز له أن يتصدق في حالة المرض المخوف إلا بالثلث فأقل. فإذا كان إنسان صحيحا وتصدق بنصف ماله أو الثلثين، تصدق به أو سبله أو أعطاه لمستحق أو ما أشبه ذلك، فليس لورثته منعه. وكذلك لو أوقف أموالا كثيرة أو تبرع بها وأعطاها لبعض أقاربه أو بنى بها مساجد أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك جائز في حالة الصحة. أما إذا كان المرض مخوفا فليس له تصرف إلا في الثلث. المرض المخوف شبهوا له أو مثلوا له بالبرسان أو الإسهال البرسام مرض في الرأس يختل به الدماغ، العامة يسمونه أبو دمغة، معنى أنه يختل به الدماغ، فمثل هذا العادة أنه يموت. وأما الإسهال المتدارك فاسمه عند الأطباء الكوليرا، يعني مرض يحصل منه الإسهال المتدارك ويتمادى به إلى أن يموت. فمثل هذه إذا مرض مرضا مخوفا فليس له أن يتصرف إلا في الثلث، لأن حقوق الورثة تعلقت بالمال، فقد يكون قصده الإضرار، الإضرار بالورثة. فإذا كان مرضه مخوفا وقرر الأطباء طبيبان مسلمان عدلان أن هذا المرض مخوف يخاف منه الموت، فمثل هذا تصرفاته لا تنفذ إلا في الثلث، وذلك لأن حقوق الورثة إذا تعلقت بالمال فيخاف أن قصده إضرار الورثة، وما يسمى عند العامة توليج المال، توليجه يعني إخراجه من ملكه حتى يتضرروا ولا يبقى لهم شيء يملكونه، إما لأنهم أساءوا صحبته أو أنهم ما أطاعوه ولا خدموه أو أنهم أقارب غير رافقين به إذا لم يكن له أولاد، وكان له إخوة أهل قطيعة وعقوق أو بنو عم مقاطعون له، فأراد أن يخرج المال من ملكه في حياته حتى لا ينتفعوا به إضرارا بهم. فإن كان صحيحا ولو كان عمره 100 سنة ولكن معه عقله وإدراكه ومعه قوته يذهب ويجيء، فتصرفه تصرف النافذ. إذا بنى مساجد أو عمر مدارس خيرية أو أصلح طرقا أو تصدق بصدقات أو أوقف أوقافا وسب لها فإنه ينفذ، وذلك لأنه في حالة صحته وفي حالة قوته. والعادة أن الصحيح القوي يمسك المال ويؤمل أنه يحتاج إليه. فالحاصل أنه إذا كان صحيحا فتصرفه صحيح، وأما إذا كان مخوفا فإن تصرفه لا ينفذ إلا في الثلث، ولا ينفذ إذا أوصى للوارث، إذا تبرع للوارث وقال لك يا ولدي كذا وهو وارث، لك يا أمي أو يا زوجتي كذا وهم وارثون، ففي هذه الحال ما ينفذ هذا. ورد الحديث لا وصية لوارث، وهذا شبيه بالوصية لأنه عطية في المرض، وقد تعلقت حقوق الورثة بالمال، فهذه العطية تعتبر من الثلث إلا إذا كانت لوارث. ففي الحديث لا وصية لوارث. وفي الحديث الثلث والثلث كثير في قصة سعد لما قال أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال النصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، يعني أراد أن يتصدق بالثلثين ثم بالنصف، قصره على الثلث، قال والثلث كثير. إذا أجاز الورثة ذلك جاز، فلو تصدق بنصف ماله أو بثلثيه ووافق الورثة على ذلك جاز، لأن الحق لهم. وكذلك لو تبرع لأحدهم، إذا كان هناك مثلا له ثلاثة أولاد أغنياء وعندهم تجارات وعندهم أملاك، وله واحد فقير لا يملك شيئا ولا سكنا، وأوصى له أو تبرع في مرض الموت، قال أعطوه مسكنا، ووافق الورثة، نفذ ذلك إذا أجازه الورثة، لأن الحق لهم. هناك أمراض يمتد المرض ولا يصير مخوفا، من امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بحراش فتصرفه كالصحيح. الجذام قروح تخرج في الأنف أو في الوجه، وهو الذي ورد الاستعاذة به: أعوذ بك من البرص والجذام يا سيء الأسقام. والذي قال في الحديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وذلك لأنه ينتقل بإذن الله. فالجذام قد يطول بصاحبه 10 سنين أو 20 سنة فلا يكون مخوفا. ونحوه مثل مرض السل في ابتدائه، مرض الصدر أو تدرن الصدر، هذا في أول الأمر يبقى سنين وهو متعافي، ولكن في آخره أنه قروح تخرج في الرئة ثم تتأثر إلى أن تقضي عليه، ولكن تطول مدة، قد يبقى 10 سنين أو نحوها. ومثله أيضا الفالج في آخره، الفالج الذي هو الشلل النصفي، هذا في أوله خطر، أما في آخره فإنه يبقى، قد يبقى 10 سنين 20 سنة وهو مشلول يد أو رجل، فتصرفه صحيح ولو طالت مدته، إلا إذا كان على الفراش. من كان مرضه ملزمه الفراش لا يستطيع أن يتحول ولا أن يذهب ويجيء، بل هو دائما على الفراش، فإن هذا مخوف، فتصرفه غير صحيح إلا بإجازة الورثة. ثم هناك فروق بين العطية والوصية. العطية التبرع في الحياة، والوصية التبرع بالموت بعد الموت، التبرع بعد الوفاة. فيعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا. فمثلا إذا تبرع لقريبه، إذا قال